وحسن عبادتك. اللهم ما طابت الدنيا إلا بذكرك، فلا تجعلنا من المحرومين بذنوبنا من ذكرك. اللهم ارزقنا ذكرك ليلا ونهارا، سرا وجهارا، على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، يا من لا تطاع إلا بإذنك. يا رب لن نطيعك إلا بإذنك. اللهم أذن لنا، اللهم أذن لنا في ذكرك. اللهم افتح لنا من أبواب عبادتك ما ترضى به عنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك قوامين. شرفنا بقيام الليل بين يديك، لا تحرمنا من مناجاتك في جوف الليل الآخر، لا تحرمنا من السجود بين يديك في جوف الليل الآخر. ربنا، ربنا يا رب الطيبين والطيبات، ربنا يا بديع الأرض والسماوات، ربنا يا رب العرش المجيد، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليك، اللهم استعملنا في الدعوة إليك ليلا ونهارا لآخر لحظة في أعمارنا يا رب. اللهم اقبضنا ونحن نتكلم عنك. اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.